لجيران لنا بلا بطحية بالأبطحية بعثت مع النسيمة تتحية لجيران لنا بلا بطحية بالأبطحية بعثت مع النسيمة تتحية وأودعت الناس حديث حب حب قديم كان من يوم القضية دفين في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية تزمزم للحدى بذكر ليلى وما هي يا فتى بالعمرية فأصبوا ثم أصبوا ثم أصبوا أصبوا ولا كصبوات العذرية وليست للغواني والأغاني والأغاني ولا شهوات الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى معنى ولكن للأمور علويا حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضارات قدسية مناظر للنواظر من قلوب قلوب مطهرة زكية النقية وأرواح تطير إلى علا علاها بأجنحة الغرام مقعدية فتسرح في رياض من جنان وتأويل القنادي للمضياء. فوا شوق الفؤاد لخير عيش عيش مع الأحباب في الغرف العليا. فوا شوق الفؤاد لخير عيش عيش مع الأحباب في الغرف عليا. عسى الرب الكريم بمحض فضل فضل يبلغنا أقاصي الأمنيا. عسى الرب الكريم بمحض فضل فضل يبلغنا أقاصي الأمنيات.